بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. لا نزال بحمد الله جل وعلا نتدارس ونتذاكر في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل. وتكلمنا حول السياق الذي قدمه الله جل وعلا فيها، ما يتعلق بإثبات البعث بعد الموت، وأننا مرجعون إلى الله عز وجل، واقفون بين يديه بعد أن نصير ترابا وعظاما. فقال الله جل وعلا: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. السياق هنا جاء وكأن الله عز وجل يأمر العباد بأمر يعيد لحمتهم ويعيد إلفتهم ويعيد توادهم وتحاببهم مع بعضهم البعض، و لا يسمح للشيطان أن يفرق بين صفوفهم، لأن تفريق الشيطان يهون عليه مهمته في تضليل العباد. وإذا ما فرق الشيطان بين المتحابين، إذا ما فرق بين المتآخين، إذا ما فرق بين الصفوف، فإنه حينئذ يسهل عليه أن يضل الواحد تلو الآخر. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينال الذئب من الغنم القاصية، ويد الله على الجماعة. وكلما كان المسلمون متكاتفين، متحابين، متآخين، مجتمعين، يذهبون مجتمعين ويأتون مجتمعين، كلما صعب إضلالهم وصعب احتناكهم وصعب سيطرة الشيطان عليهم. فقال تعالى ليسد هذا الباب، ولكي لا يكون هناك مدخل من الشيطان إلى العباد، قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذن مدخل الشيطان إلى الناس عن طريق ألسنتهم. المدخل الذي يستسهله الشيطان ويستهويه الشيطان في الدخول إلى العباد والتفريق بينهم هو في الكلمات التي يرمونها، في الكلمات التي يتكلمونها. فكلما كان العبد أرقب للسانه وأرقب لكلماته، كلما صعب ذلك على الشيطان أن يدخل من خلالها. فالكلمة الواحدة من العبد لأخيه يلقيها الشيطان على مسمعه وكأنها ألف كلمة، وكما يقال يعني يكبرها وينميها ويجعل منها مسبة وشتيمة، وقد كان العبد لا يقصد منها شيئا، لكن الشيطان يلقيها على مسمعه وكأنها مسبة وكأنها شتيمة. فلو كان هذا العبد قد اختار كلمة أحسن لسد هذا الباب على الشيطان، ولا قصر عليه الأمر الذي كان يريده. فقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. والنزغ كما قلنا هو الدخول بين شيئين لتفريقه، لتفرق الشيء عن الشيء، قال تجعل بينهما نزغا. فهذا النزغ هو الذي يكون من الشيطان بين عباد الله عز وجل. إن الشيطان مثل السين، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وعداوة الشيطان للإنسان عداوة مبينة كما قلنا من وجهين. الوجه الأول أنها عداوة ظاهرة لا يخفيها أحد الطرفين، الإنسان يبدي ويفتخر بعداوته للشيطان، والشيطان يبدي ويفتخر بعداوته للإنسان، فهي عداوة قديمة جدا وظاهرة وبادية ولا يخفيها أحد منا. الوجه الثاني لإبانتها أنها عداوة لا تنقضي، عداوة لا تتحول، تبقى عداوة، لا يمكن في يوم من الأيام أن يكون الشيطان حليفا للإنسان، لن يكون إلى يوم القيامة، لن يكون إلا عدوا، لن يكون إلا مريدا للشر، لن يكون إلا متربصا به الدوائر، لن يكون إلا كذلك، فهي مبينة من هذه الناحية أيضا. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، لما يقدم في هذا؟ يقدم بهذه المقدمة حتى يبين لك الخطوط والحدود التي لا ينبغي أن تتعداها، فحدودك مع أخيك حدود ينبغي أن تقف عندها، لأنك لو تخطيتها فإن الشيطان سيفرق بينك وبينه، فإذا فرق بينك وبينه أضلك وأضله. إذن كلماتك التي تتكلم بها يكون على أساسها إضلالك وهدايتك، يكون على أساسها قوتك في الأرض، قوتك وحصانتك من الشيطان، ويكون على أساسها أيضا ضعفك واستزلال الشيطان لك. قال بعد ذلك: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. الله عز وجل في هذه الآية يبين أصلا من أصول القضاء والقدر، وهو أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يشاء ويختار ما يشاء، لا يملي عليه سبحانه وتعالى أحد من خلقه شيئا، ولا يستشير أحدا من خلقه، ولا يستأذن أحدا من عباده، ولا يعني يقدم أحد ولا يؤخر بين يديه سبحانه وتعالى، يقضي ما يشاء متى يشاء كيفما يشاء جل وعلا. على هذا الأساس عباد الله عز وجل مأمورون بأوامر، ولن يستطيعوا مهما فعلوا أن يغيروا من الأمر الذي قضاه الله، لكنهم مأمورون، فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدعو إليه، أن يدعو إلى الله، أن يدل الناس على الله، أن يعرف الناس بالله، أن يكون سببا في هدايات الناس، أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، وكذلك كل من جاء على دربه واقتدى بسنته ينبغي أن يكون حاملا لهذه الراية التي حملها محمد عليه الصلاة والسلام. لكن قال: إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. ذكر الله تعالى في سياق هذا المعنى آيات ثلاث أو معاني ثلاث. المعنى الأول قال: وما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال: وما أنت عليهم بجبار، وقال هنا: وما أرسلناك عليهم وكيلا. فنفى الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعباد، فيما يتعلق بالناس، نفى عنه أن يكون وكيلا عليهم، ونفى عنه أن يكون حفيظا عليهم، ونفى عنه أن يكون جبارا عليهم. ما فائدة هذه الأمور الثلاثة التي نفاها الله تبارك وتعالى عنه؟ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحرص الذي يملأه حرص لا مثيل له، فكان كما وصف الله تعالى ذلك قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقال فلعلك باخع نفسك على ألا يؤمن على يؤمن بهذا الحديث أسفا. باخع يعني مهلك، يعني كثيرا ما تهلك نفسك لأنك ترى أنهم لا يؤمنون بهذا الحديث أي بهذا القرآن. وخاطبه بمثل هذه الخطابات كثيرا، وقال له مرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وكأنه يقنطه منهم وكأنه يعطيه خلاص الباب مسدود. هذه الأمور وضعها الله عز وجل بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين أمرا مهما في القضاء والقدر، وهو أن الله عز وجل يفعل ما يشاء كما يشاء، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، إذن لست أنت الذي تغير من مصائر الناس، ولست أنت الذي يقرر أين سيذهب الناس، ولست أنت الذي ستقضي بين الناس إلى جنة ولا إلى نار، ولست أنت من سينقل العبادة من الضلالة إلى الهدى ولا من الظلمات إلى النور، إنما عليك البلاغ. حتى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من المؤمنين حدودهم في الناس، حدودهم في التعامل، حدودهم في التعاطي مع الناس. كثيرا ما نسمع أن إنسانا تسخط لما لم يهتدي رجل على يديه، وهذا التسخط فيه من الخطورة ما فيه، فيه من الشدة ما فيه، باعتبار أن الذي يتسخط فيما لو لم يهتدي فلان على يديه، على من تتسخط أنت؟ على من تتسخط؟ أنت أديت الذي عليك ونصحت بما كان ينبغي أن تنصح، وبلغت بما كان ينبغي أن تبلغ، وما قصرت في حقه ولا قصرت في بياناته ولا في تبيانه، ولا قصرت في هداياته أي في بيان الهداية، ولا في نصحه ولا في إرشاده ولا في الدعوة إلى الله تعالى معه، ولا قصرت في شيء، ثم لم يهتدي، فتسخطك هذا تسخط غير محمود، تسخط مذموم، لأنك بهذا تكون غضبانا على الذي أضله عياذا بالله، تكون غضبانا على الذي ما أراد له الهداية، لأن الله تعالى قال وما أرسلناك عليهم وكيلا. من هو الوكيل؟ الوكيل، الفرق بين الوكيل والحفيظ والجبار، الوكيل هو الذي لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكيلا لجاء يوم القيامة بين يدي ربه فسأله ربه لما لم يؤمن الناس، أنا أما أرسلتك لتهدي الناس لما لم يؤمن فلان وفلان وفلان، ما آمنوا فلان بقوا كفارا، لما لم يؤمن أبو لهب، لما لم يؤمن أبو جهل، لما لم يؤمن فلان وفلان، يعد له هؤلاء أنت أرسلتك إليهم وكنت خير من دعا إلى الله عز وجل، فلماذا لم يؤمنوا فلان وفلان وفلان؟ هل سيسأله هذا؟ لن يسأله هذا السؤال، لا يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يسأل عن هذا، لما؟ ليس وكيلا، ما وكله بهداية أحد، وما وكله بنقل أحد من الضلال للهدى، وما وكله بنقل أحد من الظلمات إلى النور، قال إنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ. هذا الوكيل. الحفيظ هو الذي يأتي بهم، ليس فقط يعني يجعلهم مؤمنين، بل يأتي بهم إلى الله عز وجل. لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم حفيظا على عباد الله عز وجل لسأله الله تعالى عن كل من أرسل إليه لما لم تأتي به إلي، أين ذهب، كيف خرج من تحت يديك، كيف هرب منك، كيف تنصل منك، كيف؟ طيب الجواب، ليس عليهم بحفيظ، ليس حفيظا عليهم، ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم ليوكل بهدايات الناس ولا ليوكل بحفظ الناس والإتيان بهم بين يدي الله عز وجل. والجبار هو الذي يدخل الإيمان إلى القلوب، يعني بمعنى أنه يدخله عنوة، يدخله بالقوة، يدخله ولو لم تكن صاحب إيمان، أدخل الإيمان إلى قلبك لو كنت جبارا عليك، لست جبارا. لذلك لما نفى الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف قال وما أنت عليهم بجبار، ثم قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. خلاص أنت حدك ها هنا، حدك ها هنا، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لست جبارا، فلست موكلا بأن يؤمن العباد، ولست موكلا بأن يأتي العباد إلى ربهم طائعين، ولست موكلا بأن تدخل الإيمان إلى قلوب، كل هذا ليس لست مأمورا به ولا طاقة لك به. وكما يقال إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. كيف يوكل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر ليس في يديه، ليس بمقدوره؟ لو كان قادرا على أن يؤمن أحد لآمن عمه، وكان أحرص الناس على إيمانه، ما آمن عمه، مات أبو طالب، مات ولم يؤمن عمه. قال وما أرسلناك عليهم وكيلا. إذن هذه ينبغي أن تكون واضحة كما كانت واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني خفف هذا عن نفسه عليه الصلاة والسلام كثيرا لما خاطبه الله تعالى بهذا الخطاب، وأمره ألا تذهب نفسه حسرات، وأمره ألا يبخع نفسه، يعني ألا يهلك نفسه عليهم، وأخبره أن الجنة والنار بيد الله، والهداية والضلالة بيد الله، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. لما أخبره بكل هذا هان ذلك إلى حد ما على النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يعني تحزن أن فلانا ما آمن، نعم تحزن، تحرص أن يؤمن فلان، نعم، لكن إلى أي مدى يصل إليك هذا الحرص؟ إلى أي مدى يصل إليك هذا الحزن؟ يصل إلى الحد الذي تقول فيه فعلت ما بوسعي. طيب فعلت ما بوسعي، فعلت وبينت وتكلمت ونصحت وأرشدت وقلت وفعلت، لكن ما أذن الله تعالى. وتجرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وألف، وكلما كان فيك عرق ينبض، وكلما كنت تتنفس، اسعى إلى أن يهتدي الناس، هذا كله مطلوب. وبعد ذلك ماذا تفعل؟ ما آمن الناس تهلك نفسك؟ تتسخط على الذي ما هداه؟ لا. إذن حدود العبد مع الناس أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن من الناس من هم حطب جهنم يمشون على الأرض، عياذا بالله. فهذا ينبغي أن يعلمه الناس تماما، وأن يوقنوا به، وأنهم مهما فعلوا ومهما قدموا ومهما تكلموا ومهما سعوا، لله عز وجل قضاء سوف ينفذ، لله عز وجل قدر سوف ينفذ، لله عز وجل أناس في الجنة، ولله أناس في النار. ولست وما أرسلناك عليهم وكيلا، ولا حفيظا ولا جبارا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. تلاحظون الآيات وكأن الآيات فيها انفصال، وكأنه في من موضوع إلى موضوع إلى موضوع، وهي لابد أنه فيها ترابط، لكن الترابط سيظهر معنا في آخر السياق إن شاء الله، في آخر السياق هذه الآيات لابد أن يظهر ترابط يربط بين كل هذه الآيات. بدايتها كانت في إثبات البعث بعد الموت، بداية الأمر كانت في إثبات البعث بعد الموت، في قول تعالى من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، هذه البداية. ثم ذهب إلى الكلام على يوم القيامة، وأن الله تعالى سيدعوهم يوم القيامة فيستجيبون بحمده، ثم تكلم إلى نزغ الشيطان بين العباد، ثم تكلم على الرحمة والعذاب، وأن الله عز وجل ما جعل نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من خلقه وكيلا على عباده، ولا حفيظا ولا جبارا. ثم قال وربكم أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. لما أول شيء تفضيل النبيين على بعض أمر في كتاب الله عز وجل مسطور، ولا شك أن بعض النبيين أفضل من بعض. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على يونس بن متى، ذاك إنما كان تواضعا منه عليه الصلاة والسلام وتحذيرا من الإبخاس ومن الإنزال في حق يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. السبب في ذلك أن يونس فعلته يعني خروجه من قريته ويأسه من أن يؤمن قومه لعلها تكون سببا في انتقاص الناس له، وكيف خرج من قومه ويائس من هدايتهم وغضب عليهم وخرج، يعني خروجه هذا قد يكون سببا في إيش؟ في أن ينتقص الناس منه. يقول يونس يعني عمل عملة يعني ما لازم كان يعملها. طيب، فلعل هذا يكون سببا في الانتقاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يتطرق هذا الانتقاص إلى قلبك قال لا تفضلوني، وهو خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، لا تفضلوني على يونس بن متى. وقلنا هذا له سببا، السبب الأول تواضعه صلى الله عليه وسلم، السبب الثاني تحذيره و يعني سد الباب حتى لا ينتقص من يونس ابن متى عند أحد من المؤمنين. وكما قال مرة لما ناداه بعض الناس قال له يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قوله ذاك إبراهيم أيضا يحتمل احتمالات، إما أن يكون ذاك منه تواضعا عليه الصلاة والله وسلامه، وإما أنه كان ما بلغ بعد بأنه هو خير البرية، فإلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هو عند الله خير البرية قبل أن يولد، قبل أن يخلق السماوات والأرض هو عند الله خير البرية، لكن إلى قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما عند الناس فيما يعلم الناس من هو خير البرية؟ إبراهيم. إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية إبراهيم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان خير البرية إبراهيم، فلعله لما قال هذا ما كان قد أوحي إليه أنك أنت خير من إبراهيم، عرفنا؟ قد يكون ما أوحي إليه بعد أنه خير من إبراهيم، وإلا فلما علم أنه خير البرية قالها، يعني قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، عرفنا؟ يعني ما منعه تواضعه من أن يأتي بالحق والعلم الذي علمه إياه الله تعالى، ولو كان متواضعا لكن الحق الذي ينبغي أن يعلمه الناس ينبغي أن يعلمه، لذلك قال بعدها ولا فخر، لا أقولها تفاخرا لكنه علم لكنه واقع، الواقع الذي قضاه الله تعالى في عباده أني أي النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله سيد ولاد آدم ولا فخر. طيب، فالتفاضل بين الأنبياء أمر موجود وأمر معلوم، وخير الأنبياء جميعا نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم من بعده إبراهيم، ثم من بعده في أرجح الأقوال موسى، ثم من بعده عيسى، ثم من بعده نوح عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، هؤلاء الخمسة أولو العزم من الرسل، ثم من بعدهم بقية الرسل، ثم من بعدهم بقية الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أما قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فكيف نجيب عن هذا؟ نقول التفريق شيء والتفضيل شيء آخر، التفريق شيء والتفضيل شيء آخر، ليس منهيا عنه أن تقول محمد خير من إبراهيم، لكن المنهي عنه والذي يقضي بدلالة الآية أنك لست من المؤمنين فيما لو قلت محمد النبي وإبراهيم ليس نبيا لي، يعني أعترف بمحمد ولا أعترف بإبراهيم، أعترف بمحمد ولا أعترف بعيسى، أعترف بمحمد ولا أعترف بموسى. هذا تفريق في أن تقول هذا نبي، هذا هو الذي أقول بقوله وأتبع هداه وأتبع سنته وأمشي خلف هديه وما إلى ذلك، أما ذاك فلا علاقة لي به، هذا لي وذاك ليس لي. هذا تفريق، هذا تفريق. هذا هو الذي نهانا الله تعالى عنه، وبمقتضى الآية لا يكون من جماعة الرسول والذين آمنوا. قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق، يعني هذا من مقتضى الرسول الذين آمنوا، فلا نفرق بين أحد من الرسل. هذا تفريق، كما فعلت اليهود والنصارى. فلما بعث عيسى لليهود ماذا قالوا؟ قالوا أنت نبي يعني بعض الناس، نحن نبينا موسى، وهم لا يتبعون لا موسى ولا عيسى، لكن من باب الادعاء نبينا موسى، فما اعترفوا بعيسى. وكذلك النصارى بعد أن حرفوا دينهم جاءوا إلى تعاليم عيسى فزعموا أنهم يتبعونها وليسوا متبعين شيئا منها، ونبذوا ما كان عند موسى وعند النبيين. وهكذا كل أمة تضل تزعم أنها تتبع نبيها وتترك بقية الأنبياء. هذا تفريق، هذا تفريق. ومن كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمن بعيسى فقد كفر بعيسى قبل محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا؟ الكفر بالرسول كفر بالرسل كلهم، الكفر بواحد كالكفر بالجميع، كما قال تعالى في حق عاد، قال كذبت عاد المرسلين، كذبت عاد المرسلين. كم رسول ارسل لعاد؟ هو واحد، ما في غيره. من؟ هود، ما في غيره، واحد. لكن قال المرسلين، طب هم كذبوا واحدا، فكان تكذيبهم لهود تكذيبا للكل، تكذيبهم لهود تكذيبا للكل. فلما كذبت عاد هودا كذبت الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فهذا التفريق. قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ما علاقة داود في المسألة؟ يعني القارئ أول ما يبدأ قال داود شو دخله في الموضوع؟ أولا داود ليس هو خير الأنبياء حتى نقول آتينا داود زبورا، يعني هو فضل على بقية الأنبياء. لا، حتى لو قلنا لبني إسرائيل ليس خير أنبياء بني إسرائيل، خير أنبياء بني إسرائيل موسى، وهو أفضل من داود ومن أولي العزم، داود ليس من أولي العزم. طيب ما علاقة داود؟ داود اللي كان في زمن العلو؟ لا، ابنه سليمان الذي كان في زمن العلو الذي علا فيه بنو إسرائيل علوا كبيرا. فما علاقة داود بالسياق؟ طبعا لا شك نحن ما زلنا نتتبع الآيات آية خلف آية حتى نصل إلى السياق، إلى أين يريدنا أن نصل، ماذا يريدنا أن نفهم. لكن نحن الآن نبين مقتطفات من الآيات حتى نتعلم شيئا منها إن شاء الله تعالى. وآتينا داود زبورا. أولا ما هو الزبور؟ الزبور أولا ما قال وآتينا داود الزبور، قال وآتينا داود زبورا بالإطلاق بالنكرة، يعني زبورا يعني كتابة. هو الزبور باللغة كتاب ذو أوصاف معينة، كتاب له أوصاف سأتكلم عليها إن شاء الله، كتاب له أوصاف، ليس أي كتاب اسمه زبور. كل زبور كتاب وليس كل كتاب زبورا، فكتاب أعم من زبور، فالزبور كتاب خاص، الزبور كتاب خاص. طيب أولا قال وآتينا داود زبورا. ما هو الزبور؟ ما معنى زبور؟ الزبور هو كتاب يحمل صفتين، غير أنه كتاب، يعني هو الوصف الأول له أنه كتاب، لكن لما سمي الزبور؟ فالكتاب الذي أنزل إلى نبي الله داود اسمه الزبور، لكن أولا لما أطلقه، لما نكره؟ الثاني لما جاء به ها هنا، ما سبب ذكره؟ فأولا غير وصف الكتاب اللي فيه، فهو معنى الزبور فيه معنى أنه كتاب. الأمر الثاني أو الصفتان الثانية والثالثة في الزبور، أولا أنه كتاب فيه أمور ثابتة لا تنسخ. الزبور كتاب أموره ثابتة، تعاليمه ثابتة، مسائله ثابتة، يعني ترسخ لا تمحى ولا تذهب. لذلك ماذا كان في زبور نبي الله داود؟ تسبيح، والتسبيح لا ينسخ أبدا. التسبيح لا تجد كلاما يسبح به الله تبارك وتعالى ثم تجده بعد ذلك لا يصلح التسبيح، لا يزال الكلام الذي يسبح الله تعالى به لا يزال مسبحا ربنا عز وجل به، لا ينسخ ولا يتغير. هذه من معاني الزبور لأوتيه داود. وكما قال تعالى مثلا في عدة مواضع: وكل شيء فعلوه في الزبر. وين في الزبر؟ يعني في الزبر يعني في الكتب. أي كتب؟ هو يقولها يعني هذا السياق سياق تهديد، سياق تهديد. وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني كل اللي عم يعملوه مكتوب. طب مكتوب لو كان قابلا لأن يمحى لما قال زبر. كأنه يقول لهم: كل ما تفعلونه مكتوب ستتذكرونه يوم القيامة، فإنكم سترونه كما كان يوم يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. زبر، لأنه زبر لا يمحى ما فيه، لا يذهب ما فيه، لا ينسخ ما فيه، لا ينسى ما فيه. هذا من معاني الزبر. طيب، أم لكم براءة في الزبر؟ نفس الشيء، يعني لكم براءة في الكتب الثابتة، في الكتب التي لا تنسخ. لأن البراءة إذا كانت في كتاب قد تذهب البراءة مع الأيام. براءة يعني صك غفران، هذه البراءة، صك غفران. هذا الصك إذا كان لكم هذا الصك في كتاب هو قابل للنسخ، قابل للمحو، قابل للرفع، لقلنا سيأتي عليه يوم ثم يرفع. لكن قال: أم لكم براءة في الزبر، يعني في الكتب التي لا تمحى، في الكتب الثابتة، في الكتب المدونة التي ترسخ وتبقى، يبقى ما فيها. هذا المعنى غير الكتاب، المعنى الأول من معاني الزبور. المعنى الثاني الضخم، ضخامة، شيء كبير، يعني كتاب كبير، كتاب قطعه كبير وما فيه عظيم جدا. كما قال تعالى مثلا على لسان ذي القرنين: قال آتوني زبر الحديد، يعني قطع صغيرة هيك، زبر الحديد، قطع كبيرة جدا، قطع ضخمة جدا. زبر الحديد يعني قطع ضخمة جدا من الحديد. فالزبور إذن زبور داود ما كان صغيرا، نفهم من هنا أن زبور داود ما كان صغيرا. لكن هل هذا هو الذي يريده الله تعالى فقط؟ يعني هذا الكتاب الذي ذكره الله تعالى في حق داود: وآتينا داود زبورا، هو هذا الزبور الذي كان مع داود يسبح به ويقرأ منه وتسبح معه الطير والجبال وما إلى ذلك، هذا هو المقصود فقط؟ كل ما أوتيه النبيون مما كان راسخا ثابتا ينتقل من نبي إلى نبي، وينتقل من هداية إلى هداية، ومن شريعة إلى شريعة، ليست قابلة للنسخ ولا قابلة للمحو ولا قابلة للنسيان ولا قابلة للرفع، هذا كله يسمى زبور، هذا كله يسمى زبور. قال: وإنه لفي زبر الأولين، شو هو؟ الكتاب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، يعني في الكتب التي تقدم نزولها على القرآن. طب لما كانت هذا القرآن أي الكتاب الذي بين أيدينا موجود كثير منه أكثره موجود في الكتب السابقة، ما الذي جعله يأتي إلينا ويتنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنه ثابت، أنه معانيه ثابتة، معانيه ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. والأقسام التي هي في زبر الأولين طبعا هي ثلاثة أقسام من أربعة من كتاب الله عز وجل. القسم الأول اللي هو قسم السبع الطوال موجود أين مثله؟ في التوراة. السبع الطوال موجود مثلها في التوراة، والتوراة حلال وحرام كما في السبع الطوال حلال وحرام. القسم الثاني هو قسم المئين موجود مثله أين؟ في الإنجيل، والإنجيل ترغيب وترهيب، وكذلك المئين ترغيب وترهيب. القسم الثالث اللي هو المثاني موجود مثلها أين؟ في الزبور، في زبور داود مثلها، مثل المثاني موجودة في الزبور. والمثاني ماذا فيها؟ فيها محكم ومتشابه، يعني تسبيح، لأنه الخروج من مشكلة المحكم والمتشابه بإيش؟ بالتسبيح. الخروج من المحكم والمتشابه من أن تشتبه عليك الآيات ولا تعرف كيف تخرج مما اشتبه عليك منها بإيش؟ بالتسبيح. فالتسبيح الذي ينجيك مما إذا اشتبه عليك شيء في كتاب الله عز وجل، وهو موجود في الزبور. لذلك ترى آيات المثاني كلها تسبيح. السبع المثاني لا، الفاتحة، القرآن كله مثاني، القرآن كله مثاني، بس السبع المثاني هي الفاتحة. أما الحرف الأخير كم حرف صار عندنا؟ ثلاثة، وكل واحد اثنين، الحلال والحرام، الحلال والحرام والترغيب والترهيب والمحكم والمتشابه، كم صاروا؟ ستة. وحرف المثل اللي هو قاف فما بعدها، فهذا تنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن وليس له مثل فيما سبقه من الكتب، كم حرف صاروا؟ سبعة. وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، من معاني الأحرف هي هذه الأحرف السبعة، الحلال والحرام والترغيب والترهيب والمحكم والمتشابه وحرف المثل. فالزبور لا يتغير، المثل اللي هو من قاف فما بعدها يسمى المفصل، حزب المفصل هذا هو. طيب، فالزبور إذن كتاب ثابت، لأنه ثابت يذكرنا الله عز وجل به. وهذا الكلام جاء في سياق سورة هي بداية لسور سماها ابن مسعود كما كان يسميها الصحابة بالخمس العتاق، السور هذه الإسراء ثم الكهف ثم مريم ثم طه ثم الأنبياء، هذه السور الخمس، هذه قال فيها عبد الله بن مسعود أول ما تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، من أول ما تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هذه السور الخمس، قال وهن من الخمس العتاق، أو وهن الخمس العتاق وهن من تلادي، يعني تربينا مع بعض، ابن مسعود وهو من السابقين الأولين، فتربى ابن مسعود كما تربى الصحابة على هذه الخمس سور، الإسراء إلى الأنبياء. بداية الإسراء أول ما يبدأ أشياء كما قلنا، قصة بني إسرائيل، ثم انتقل إلى آتينا داود زبورا، في آخر الأنبياء ماذا قال؟ قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن ثابت لا تتغير، فهذا حكم ثابت، ولقد كتبنا في الزبور. هل هو الزبور الذي أنزل على داود أو هو الزبور اللي هو الكتاب الثابت الذي لا تتغير أحكامه؟ يحتمل الأمرين، والأمران صحيحان. كتب الله تعالى في الذي لا يمحى، في الذي لا يرفع، كتب الله أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهذا بمثابة التثبيت لمن كانوا في زمن كالذي عاشوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، في الزمن الذي تنزلت فيه الإسراء، زمن اضطهاد واستضعاف وقتل وتشريد وذبح وما إلى ذلك. فيقول الله تعالى لهم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم جاء ذكر داود هنا: وآتينا داود زبورا. والزبور تذكرنا في حق داود بأشياء أخرى. زبورا قد تفهم على أنه كتاب اسمه الزبور، وقد تفهم على أنه أمور كثيرة عظيمة وشديدة أوتيها داود. مثل إيش؟ أوتي آلات الحرب، أوتي آلات الحرب، وآلات الحرب هي الزبر. آلات الحرب زبر الحديد، هي الزبر. فأوتي داود غير الكتاب الذي أوتيه وفيه أشياء ثابتة، أوتي أيضا أمور شديدة. وقال تعالى: وألنا له الحديد. فأعطاه زبورا من كل جانب، أعطاه زبورا في الكلام، وأعطاه زبورا في آلات الحرب. وكان الله تعالى قبل هذه بضع آيات ماذا قال؟ قال: كونوا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما أكبروا في صدوركم. قلنا ليه قال لهم هيك؟ تخيلوا أصعب شيء ممكن أنكم تتخيلوا في صدوركم، كونوا إياه، فسيعيدكم الله تبارك وتعالى يوم القيامة كما كنتم. ثم جاء إلى ذكر داود: وآتينا داود زبورا. هل عبثا أنه ذكر الحجارة والحديد ثم ذكر زبور داود؟ لا، لكن طبعا السياق ما يزال مكملا معنا حتى نصل إلى خلاصة ما أراده الله تبارك وتعالى من هذا السياق. الأمر الآخر: لما سمي داود بداود؟ ما سبب تسمية داود بداود؟ الله عز وجل قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل لهم الرحمن ودا. سمي داود بداود، أصل داود ذا ود. ذا ود يعني جعل الله تعالى له ودا. ود إيش؟ حب كل شيء، مش بس حب الله، لا لا لا بد، أصل الحب، لكن حب كل شيء. الطير تسبح معه، والجبال يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. إذا الحديد لان بين يديه، الطير تسبح معه، الجبال تسبح معه، فكان ذا ود. وقال تعالى فيه: نعم العبد إنه أواب. وقال لما ذكر تسبيح الطير والجبال قال: كل له أواب، كل بخدمته، كل مسخر له. فكان ذا ود عليه الصلاة والسلام. نقف هنا.